الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. مر معنا في الدروس الماضية ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أبواب الثلاث المجرد، وهي ستة. وكنا أخذنا في درس سابق بعض التنبيهات فيما يتعلق بهذه الأبواب الستة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال واثنى عشر بابا منها لما زاد على الثلاثي، وهو ثلاثة أنواع. ومراده رحمه الله تعالى أي واثنى عشر بابا منها، أي من الخمسة والثلاثين التي هي من أبواب ماذا؟ ها؟ تصريف الفعل. وقوله لما زاد على الثلاثي وهو ثلاثة أنواع، يعني هذه الزيادة، وسيأتي معنا إن شاء الله أنواع هذه الزيادة. قال: النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي، وهذا يعلم بالسمع، فمداره على السمع، فليس كل فعل تصلح فيه الزيادة، لا، وإنما مداره على السمع، فما سمع فيه الزيادة بحرف فإنه يزاد فيه حرف. قال رحمه الله: وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي وهو ثلاثة أبواب. الباب الأول: أفعل يفعل إفعالا موزونه أكرم يكرم إكراما، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، وبناه للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو أكرم زيد عمرا، ومثال اللازم نحو أصبح الرجل. هذا الباب الأول ذكر رحمه الله أن وزنه أفعل يفعل إفعالا، فهذا الوزن أفعل يفعل إفعالا بفتح عين الماضي وكسر عين المضارع، هذا جرى على القياس، فإن القياس فيه مثل دحرج يدحرج، فدحرج يدحرج سيأتي إن شاء الله في الرباعي، هو على هذا القياس، ولهذا ابتدأ به المؤلف رحمه الله لأنه على القياس وعلى الأصل. وقوله في مصدره إفعالا، هذا هو الغالب، وهذا كذلك جرى على القياس، فالغالب في مصادر المزيد وهو القياس، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وقال ابن مالك غير رحمه الله: وغير ما مر السماع عادله، يعني يريد ذلك رحمه الله أن الغالب في مصادر المزيد هو القياس، الغالب في مصادر المزيد هو القياس. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني. وهنا تنبيه، قوله أكرم يكرم أصله أكرم يؤكرم، لكن حجبت الهمزة للتخفيف، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على ذلك، لأن علم الصرف يخوض في أربعة مباحث. المبحث الأول هو ما يتعلق بمباني الأسماء والصفات والأفعال، وهذا الذي نحن فيه، ونحن في واحد فقط، وهو ماذا؟ الأفعال. ومبحث ثاني وهو ما يتعلق بالإعلال والإبدال والإدغام، ومبحث ثالث وهو القياس اللغوي، وربما بعضهم جعل الإدغام مبحثا منفصلا، فصارت أربعة مباحث، فصارت أربعة مباحث. ونحن بهذا الكتاب المختصر سنخوض في بعض المبحث الأول، فلذلك يكفي أن نعرف أنه حذف هنا للتخفيف. وسنأخذ إن شاء الله في كتاب آخر العلة لذلك. قال الباب الثاني: فعل يفعل تفعيلا موزونه. طيب، هنا كذلك تنبيه آخر ولفتة، وهو قوله أكرم زيد عمرا، يعني للمتعدي، ومثال اللازم أصبح الرجل، فقدم المتعدي وأخر اللازم، وذلك على القاعدة التي سبقت أنهم يقدمون الأكثر ويؤخرون الأقل، ولأنه كذلك أكرم أصل فعله من الباب إيش؟ ها؟ أصل الفعل بدون زيادة، كرم من أي باب؟ ها؟ الخامس، كرم يكرم من الباب الخامس، والباب الخامس الأصل في فعله ماذا؟ ها؟ اللزوم. نعم، فيكون أصله غير متعدي، لكن لما زيد صار ماذا؟ صار متعديا، صار متعديا. أكرم زيد عمرا، وهذا الغالب أن غير المتعدي إذا زيد فيه فإنه يصير متعدي، وسيأتي معنا أمثلة كثيرة تدل على هذا المعنى. قال الباب الثاني: فعل يفعل تفعيلا موزونه فرح يفرح تفريحا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين، من جنس عين فعله، وبناءه للتكثير، وهو قد يكون في الفعل نحو طوف زيد الكعبة، وقد يكون في الفاعل نحو موت الإبل، وقد يكون في المفعول نحو غلق زيد الباب. هذا الباب الثاني وهو ما زيد فيه حرف لكن من وسطه بتضعيف عين الفعل، ولاحظ كيف درج ورتب العلماء هذه الأبواب بشيئين: أولا من جهة ترتيب الزيادة في أوله وسطه، وثانيا من جهة كثرة الأفعال وورودها. ثم بين رحمه الله أنه أي هذا الباب وزنه فعل يفعل تفعيلا، وعرفنا ما معنى الوزن، وموزونه فرح يفرح تفريحا. ودائما كما قلنا وغالبا أنهم يذكرون الموزون لأشهر أفعال الباب التي يسهل حفظها والتي تستكمل صفات الباب، الفعل الذي يستكمل صفات الباب. فإذا نظرنا إلى هذا الفعل وجدنا أنه استكمل صفات هذا الباب. فقال علامة يكون ماضيه على أربعة حروف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين. وقوله بين الفاء والعين لأن أصل العين متحركة، فعلم أن المزيد هو الساكن، لأنه قال إيش بين الفاء والعين، وهو ماذا مثلا مثل قوس، لأنه يحتمل أن يكون بين العين واللام، أليس كذلك؟ ها؟ قوف. لو سأل السائل أي الواوين هي الزائدة، هل الواو الأولى؟ فإذا كانت الأولى كان ماذا؟ كانت بين الفاء والعين. وإذا كانت الثانية كانت بين إيش؟ بين العين واللام. فهو قال بين الفاء والعين لأجل أن نعلم من ذلك أولا أن المزيد هو الحرف الأول. لماذا الحرف الأول؟ لأن الأصل أن العين متحركة، الأصل أن العين متحركة، أصله قوف، أصله قوف. فعلم أن الزائد هو الساكن، طيب. قال رحمه الله تعالى وبناءه للتكثير، وهو قد يكون في الفعل، ومعنى للتكثير يعني كثرة ذلك الفعل، وهذا التكثير قد يكون في الفعل، ومعنى في الفعل يعني الكثرة حصلت في نفس الفعل. قال نحو طوف زين الكعبة، فطوف يعني أكثر من الطواف، أكثر من الطواف يعني طاف طوافات كثيرة، فحصل التكثير في الفعل. وقد يكون في الفاعل، ولاحظ أن طوف زيد الكعبة صار الفعل ماذا؟ متعديا، ومع أن الفعل طاف قبل الزيادة إنما يتعدى بحرف لا يتعدى بالفعل المباشر، تقول طاف زيد بماذا؟ بالكعبة. قال وقد يكون في الفاعل نحو موت الإبل، يعني كثر الموت بماذا؟ في الإبل، فوقع الفعل على الفاعل فحصلت الكثرة في الإبل. قال وقد يكون في المفعول نحو غلق زيد الباب، يعني أكثر في المفعول التغليق، أكثر في المفعول التغليق، وهذا ظاهر. قال الباب الثالث فاعل، يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا، فذكر هنا مصدران. وقد مر معنا أن الأصل ماذا؟ ها إيش اللي مر معنا قبل قليل؟ أن الأصل في مصادر المزيد القياس. طيب، وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة، يعني لوزن فاعل الفعال، يعني مصدره فعال، والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة، يعني الأصل القياس وغيره السماع عادلة، يعني لا يفتى إلا بالسماع. ولهذا قالوا في عالم في هذا الباب قليل، قليل في عالم، إنما هو فعال ومفاعلة كما قال ابن مالك، وفي عالم قليل. قال موزونه قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا، وقتالا وقيتالا. وهذا كما قلنا على القياس، هذا على القياس، وإلا فبعضه ليس كذلك، يعني ليس كل فعل في هذا الباب لابد أنه استعمل مصدره في عالم. ولهذا تجد أنه غريب حتى في السماع، في سماعك له. قال وعلامة أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين، فاعل قاتل. وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا، وقد يكون للواحد مثال المشاركة بالاثنين، نحو قاتل زيد عمرا فحصل القتال بين زيد وعمر. ومثال الواحد نحو قاتلهم الله ووقع القتال من الله لهم فقط. وهذا ظاهر إن شاء الله إلى هنا.